بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: كتاب أبواب فضائل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل. هكذا بوله البخاري. ثم قال: قال ابن عباس: المهيمن الأمين. طبعا المهيمن من أسماء الله تعالى، ومعناه العليم بالشيء والشهيد على الشيء وعلمه بسيطرة تامة، لكن هنا أتى بتفسير ابن عباس للقرآن أخذا من الآية 48 من سورة المائدة: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. طبعا في هذه المقطع الآية 48 ذكر الكتاب مرتين: وأنزلنا إليك الكتاب وهو القرآن بالحق، رب أنزله بالحق، مصدقا لما بين إليه من الكتاب. الكتاب الثانية الألف واللام في الكتاب استغراق الجنس، أي الكتب السابقة، والألف واللام في الكتاب الأولى هي العهدية، أي الكتاب المعهود هو القرآن الكريم. والدال في القرآن الكريم يعني شمل ما اختاره الله تعالى من الديانة، يعني مما أنزله على أنبيائه السابقين. فربنا جل جلاله قد اختار لهذه الأمة أصلح شريعة تناسب جميع الأزمان وجميع الأماكن. فأطلق على القرآن المهيمن لأنه مهيمن على الكتب السابقة التي أنزلها الله تعالى. فقال هنا قال ابن عباس: المهيمن الأمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله. فربنا جل جلاله قد أنزل الكتب رحمة للعباد، وجعل يعني جل هذه الرحمة في هذا الكتاب الخالد. ولذلك من استمع إلى القرآن نال الرحمة، يقول الليث بن سعد: من رحمة بأسرع منها إلى شيء إلى مستمع القرآن. ثم قال البخاري: حدثنا عبيد الله ابن موسى عن شيبان، وشيبان هذا شيبان بن عبد الرحمن النحوي، عن يحيى وهو يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قال: أخبرتني عائشة وابن عباس قال: لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10. طبعا وقوف النبي صلى الله عليه وسلم هي 13 عاما في مكة المكرمة، هي المدة الأطول، وهذه فيها حكمة أن تلك المدة أطول من المدة الثانية. فربنا قد أعز دينه في زمن كان فيه الصحابة في غاية العبادة وغاية الأخذ بالقرآن. والأمة كلما اعتصمت بكتاب ربها وبسنة نبيها فإن الله يقوي هذه الأمة، وكلما ابتعد الناس عن الاعتصام بالوحيين فإن الله سبحانه وتعالى ينصر عباده على نصرتهم لربهم: إن تنصروا الله ينصركم. ففيها ملمح مهم جدا أن الأمة قد تصيبها نكبات، وهذه النكبات بسبب أن الناس قد وقعوا في كثير من المحرمات. فهذه الرواية هكذا، لا نقول هذه الرواية فيها مقال، لكن نقول هذه الرواية فسرتها الروايات بأن النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة المكرمة، زاده الله تشريفا وتعظيما وتكريما. وبالمدينة 10، بقي 10 سنين في المدينة، أقام الدولة الإسلامية على خير قيام. وذلك الخير كل الخير في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والبلاء كل البلاء في هجر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا مؤتمر قال: سمعت أبي عن أبي عثمان وهو النهلي قال: أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم عنده أم سلمة فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال: قالت: هذا لحية. فلما قام والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في خبر جبريل، أو كما قال. قال أبي، طبعا اللي قال قال أبي اللي هو سليمان، سليمان بن المعتمر، نعم سليمان اللي هو والد المعتمر، نعم سليمان بن طرخان. فقلت لأبي عثمان اللي هو أبو عثمان النهدي شيخ سليمان بن طرخان التيمي، قلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد. إذا مثل ما تقرأ الخبر هنا: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي عن أبي عثمان قال: أنبئت. أبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل، ويقال مل ويقال مل مثلث الميم، وهو تابعي ليس بصحابي. لما يقول أنبئت يعني من هناك من أنبأه فأبهمه، لو أن الخبر لم يأتينا إلا بهذه الجزئية لحكمنا عليه بالضعف، لكنه سئل سليمان، سأله قال له: فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد. فإذا الواسطة قد بانت، فاتصل الخبر، والخبر خبر صحيح، وجبريل عليه السلام كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة ويأتيه بصيغ أخرى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، أي أعطي آيات ومعجزات بها البشر يؤمنون بمثلها. قال: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إليه، يعني آية النبي سلام ورحمة الله، ليست في بقية معجزات، يعني صالح لما أتي بمعجزة بمعجزة الناقة وبنت الناقة لما قتلت ذهب في المعجزة، وموسى عليه السلام لديه أيضا العصا وغير العصا. تلك نسخة من صحيح البخاري في الأعلى، لكن الذي في الأعلى، لكن الآية التي أوتيها نفسها هو القرآن الكريم. ولا تنسى لما عندك القرآن تستطيع أن تجلس في مكان تشرح للناس تبين لهم، ربما يسلم على يديك أشخاص. أسعدنا أحد الشباب هنا، أحد الطلاب اسمه عبد الرحيم، يعني خاله أسلمت على يديه امرأة من روسيا، وهكذا. فالإنسان بالقرآن يستطيع أن يؤثر في الآخرين. وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، وأرجو أن أكون أكثر، أرجو أن أكون أكثرهم تابعا، أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة بسبب هذا المعجزة، لأنها معجزة باقية. الأنبياء ماتوا وماتت معجزاتهم معهم، والنبي صلى الله عليه وسلم توفى الله تعالى لكن معجزته باقية. من يتفهم هذه المعجزة يؤمن بها، إلا من ختم الله على قلبه. ثم قال البخاري حدثنا عمرو بن محمد وهو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك قال إن الله دابع على رسوله قبل وفاته حتى توفاه الله أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، يعني الوحي كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يأتيه الوحي أكثر، حتى كان يقول لجبريل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا، حتى نزل قوله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك. لكن في أيامه الأخيرة كان الوحي أكثر نزولا، ولذا كان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه القرآن في رمضان مرة، أما العام الذي توفي فيه فقد دارسه القرآن مرتين. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن الأسود بن قيس قال سمعت جندب يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، اشتكى بمعنى مرض، فلم يقم ليلة أي للتهجد أو ليلتين فأتته امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، طبعا هذه زوجة أبي لهب وهي حمالة الحطب، فأنزل الله الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. هذه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد تعاهد نبيه بالوحي ولم ينقطع عنه الوحي حتى توفاه الله تعالى. باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب، شوف هذا العرب من عطف العام على الخاص، قرآن عربية بلسان عربي مبين. حدثنا أبو الأمان وهو الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب عن الزهري وأخبرني أنس بن مالك، يعني معنى لما قلت أخبرني الزهري معنى أنه عدة أحاديث ساقها وهذا منها، وأخبرني أنس بن مالك قال فأمر عثمان زيد بن ثابت وهو الأنصاري وسعيد بن العاص وهو القرشي وعبد الله بن الزبير وهو القرشي وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو القرشي أن ينسخوها في المصاحف، فقال لهم إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن شو تمثل يستحي ويستحي فاكتبوها بلسان قريش، يعني هذا الفعل كيف ينطقه قريش يجعلوه على لسان قريش، فإن القرآن أنزل بلسانهم ففعلوا. نعم حدثنا أبو نعيم هذا ما يسمى بنسخ المصاحف، وقد أكرم الله زيد بن ثابت إذ كتب للنبي صلى الله عليه وسلم وكتب للصديق وكتب لذ النورين، وعسى أن يكون كل مؤمن يقرأ بهذه المصاحف يؤجر زيد بن ثابت، وهذا من فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. حدثنا أبو نعيم وهو فضل بن دفعين قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء وقال مسدد، طبعا هذا يصلح أن يوضع هنا حاء التحويل، ولكن البخاري يترك حاء التحويل أحيانا عمدا ليبين أنه ذكر حاء التحويل ليس واجبا. وقال مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى ابن أمية أن يعلى كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم الجعرانة وعليه ثوب قد أبل عليه ومعه ناس من أصحابه إذ جاءه رجل متضمخ بطيب، فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب، أي تضمخ بمعنى تلطخ، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي، فأشار عمر إلى يعلى أن تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يقط كذلك ساعة ثم سري أي كشف، فقال أين الذي يسألني عن العمرة آنفا، فالتمث الرجل فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. باب جمع القرآن أي جمعه في الصحف. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنغري عن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة

وليجئ باللوح والدوات والكثف، اللي هي آلات الكتابة، أو الكثف والدوات، هذا بالشك من الراوي. ثم قال: اكتب لا يستوي القاعدون. وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمي مكتوم الأعمى، قال: يا رسول الله، فما تأمرني؟ فإني رجل ضرير البصر. فنزلت مكانها في مكان الكتابة في الحال. شوف، نزلت مكانها هنا يعني ليس من باب الاستدلال، ولكن المكان. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عبد الله بن أم مكتوم مباشرة، لأنه ما كان مشغول بمن هو يعني بمن هو أولى منه. ولما عبس وتولى كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أكابر قريش، وكان ينظر إلى المصلحة المتوقعة في إسلام أكابر قريش. ولكن هذا الاجتهاد صححه الوحي، فبين الوحي على أن المصلحة المؤكدة أفضل من المصلحة المتوقعة، وإن كانت المصلحة المتوقعة أكبر. باب: أنزل القرآن على سبعة أحرف، أي على سبعة لهجات. هذا إحنا نقولها الأحرف باللهجات. حدثنا سعيد بن عفير، وسعيد بن كثير بن عفير قال: حدثني الليث بن سعد الإمام قال: حدثني عقيل هو عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب الزهري قال: حدثني عبيد الله ابن عبد الله أن ابن عباس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. وهذا من رحمة الله تعالى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، حتى يتعود الإنسان على بث الرحمة وبث الخير والفضل والنور والإحسان للناس. وربنا قال: وسنزيد المحسنين. نعم. حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا الليث قال: حدثني عقيل وهو عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب وهو الزهري قال: حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن ابن عبد القاري، هكذا عبد وليس عبد القاري، نقول ابن عبد بالقطع القاري، هذا طبعا نسبة إلى طارة وهي وطن من خزيمة، أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره أي أواثبه وأقاتله في الصلاة، فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه، يعني جمع ثيابه هكذا، فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله، معناه أن عمر قد أخذه يقوده عن شدته في الله، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. وهذا من رحمة الله تعالى أن أمر اللهجات يتكلف الإنسان حتى يبلغ الحرف والمخرج والصفة الهيئة الأحسن. أما إن اجتهد ولم يتوصل إلا إلى هذا المقدار فله أجر على اجتهاده وعلى محاولته. باب تأليف القرآن، أي جمع آيات السورة الواحدة أو جمع السور مرتبة في المصحف، هذا معنى التأليف. حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: وأخبرني يوسف بن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين إذ جاءها عراقي، اللهم أرنا الخير من العراق ومن أهله، فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك ويحك وما يضرك، أي ما يضرك أي كفن كفنت، فأي كفن تتكفن به يجزئك. وأم المؤمنين لها يعني شأن من أبيها حينما كفن بثوبيه اللذين كان يلبسهما، وقال يعني: الحي أحق بالجديد. يعني قال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت: لما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه، فإنه يقرأ غير مؤلف، يعني في الإنسان يجمع سور ولا نحن على هذا الترتيب. قالت: وما يضرك أيه قرأت قبل، إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس، أي رجع، وبمعنى أقبلوا إلى الإسلام، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام ثم نزل الحلال والحرام. ولو نزل، معناها نزول القرآن المكي صبغته تختلف عن المدني، المدني غالبه أحكام، والمكي غالبه مواعظ وبيان تصحيح شأن الرسالة وإثبات المعاد والبعث. تبينت لماذا المكي يعني قد يختلف قليلا في سياقته. قالت: فلو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. أنا أعرف امرأة طبيبة روسية أسلمت ثم قالت: أنا لا أستطيع أن أترك الخمر، لا ندع الخمر أبدا. ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم: وإني لجارية ألعب، أي صغيرة، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عندها، أي بالمدينة. قال: فأخرجت له المصحف فأملت عليه آي السور، يعني ترتيب المصحف على التنسيق الذي عندها. حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي قال: سمعت عبد الرحمن ابن يزيد يقول: سمعت ابن مسعود يقول في بني إسرائيل، أي في شأن هذه السورة، والكهف ومريم وطه والأنبياء: إنهن من العتاق الأول، أي القديمة، وهن من ثلاثي، أي من محفوظات القديمة. حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي واسمه هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج قال أنبأنا أبو إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي أنه سمع البراء قال: تعلمت سبح اسم ربك الأعلى قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم، أي قبل أن يقدم إلى المدينة. حدثنا عبدان اللي هو عبد الله بن عثمان بن جبل هذا أنفق ألف درهم في سبيل الله عن أبي حمزة وهو محمد بن ميمون أبو حمزة السكري وسمي بالسكري لكثرة نفقته عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش عن شقيق اللي هو بن سلمة قال عبد الله بن مسعود: قد علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنين في ركعة، يعني يقرأ هذه في ركعة وهذه في ركعة أخرى. فقام عبد الله أي بن مسعود ودخل معه علقمة وخرج علقمة فسألناه فقال: 20 سورة من أول مفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن من الحواميم حاميم الدخان وعم يتساءلون. باب: كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مسروق عن عائشة عن فاطمة: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل يعارضني معنى يدارسني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. ولكن الإنسان كلما تقدم ينبغي أن يتقدم في فعل الخير ونشره وبثه. ثم قال البخاري: حدثنا يحيى بن قزعة جزاك الله خير قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. يا سلام، يعني في رمضان في غيرهم أدار السنة أجود الناس، أكثر الناس جودا، وأجود ما يكون في شهر رمضان. هذا الجود الذي عنده في 11 شهر يتضاعف في شهر الخير والبركة شهر رمضان. ثم بين السبب لماذا يتضاعف. قال: لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ إلى أن ينتهي رمضان، يعرض عليه القرآن، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة، يزداد جود النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان عن غيره من جوده في بقية الأيام. لماذا؟ لأمرين: الأمر الأول لأن جبريل هو رسول رب العالمين، والأمر الثاني فيكثر من الصدقة، والأمر الثاني أن القرآن هو الغنى كل الغنى، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فلما يصبح الإنسان غني كل الغنى يكثر من النفقة. حدثنا خالد ابن يزيد وهو الكاهلي قال حدثنا أبو بكر وهو ابن عياش بالتحتية والمعجمة عن أبي حطين وهو عثمان ابن عاصم عن أبي طالح وهو ذكوان السمان عن أبي هريرة قال: كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض، وكان يعتكفه كل عام عشرة فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه. ولكن الإنسان كلما تقدم فيه العمر ينبغي أن يتقدم بالعمل وإخلاص التوحيد لله تعالى. بسم الله. قال هنا البخاري: بعض القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي الذين اشتهروا بحفظ القرآن والتصدي لتعليمه. والتصدي لتعليم القرآن حسنة من أعظم الحسنات في هذه الدنيا ثانية. حدثنا حفص بن عمر وحفص بن عمر ابن غياث طبعا أحيانا قال عنه حفص بن غياث، إذا قلنا قال حدثنا حفص بن غياث معناه نسبه إلى جده، والإنسان لا ينسب إلى جده إلا إذا كان جده مشهورا. قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن عمرو وهو ابن مرة عن إبراهيم وهو النفعي عن مسروق قال ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود فقال لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن شعب. إذن هؤلاء من خيار قراء الصحابة. حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق بن سلمة وهو أبو وائل قال خطبنا عبد الله فقال والله لقد أخذت من سي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة. طبعا هذه لا نعرفها السورة تخصيصها، يعني لم يردنا في رواية بيان هذه السورة. والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم، وهذا من تواضعه وإزراء نفسه أمام إخوانه. قال شقيق وهو شقيق بن سلمة فجلست في الحلق أسمع ما يقولون فما سمعت رادا يقول غير الذي رادا يقول غير ذلك، أي أنه كان يأتي به كما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن كثير قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن إبراهيم وهو النخعي عن علقمة وهو النخعي، طبعا علقمة خال إبراهيم وكل واحد منهما نخعي وكل واحد منهما اسم أبيه يزيد. قال كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت؟ قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت. وهذا أحسنت سنة، إذا واحد اسم الشخص الذي جلب له هذا الشأن نقول له أحسنت وننوي السنة نؤجر في هذا، ولذا أحسنت نقولها لمن أحسن وليس لمن لم يحسن، وهي أمانة. فوجد منه ريح الخمر فقال أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فضربه الحد. حدثنا عمر بن حفص وهو ابن غياث قال حدثنا أبي اللي هو حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران قال حدثنا مسلم وهو أبو الضحى الكوفي عن مسروق وهو مسروق ابن الأجدع قال عبد الله والله الذي لا إله غيره أنزلت سورة من كتاب، ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. إذن هكذا ينبغي أن يهتم الإنسان بكتاب ربه غاية الاهتمام. وهذه قصص مقوية لما نرى هؤلاء كيف أنهم قد تحملوا واهتموا وبذلوا وصاروا مرجعا. وقد توفي ابن مسعود قبل 1400 سنة ونيف، يعني توفي عام 32 للهجرة، ولكن بقي قدوة للناس يقتدون بطريقته. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام وهو همام بن يحيى بن دينار العودي قال حدثنا قتادة وهو بن دعام قال سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أربعة كلهم من الأنصار، أبي بن كعب، غالب الأسانيد الآن تتصل بأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، تابعه الفضل عن حسين بن واقد عن ثمامة عن أنس. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثني ثابت البناني وثمامة عن أنس قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة، أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، قال ونحن ورثناه. حدثنا صدق بن الفضل، يعني ليس جميع الصحابة كانوا يحفظون القرآن لكن كان عدد كبير منهم يحفظ وكان عدد يحفظ الأجزاء الكثيرة. يقول أنس يقول كان أحد الصحابة حفظ سورة البقرة جد في أعيننا. بسم الله. ولبيد الشاعر لما رآه عمر وقال له أنشدنا شعرا قال له لقد أبدلني الله ذلك بسورة البقرة، وكأنه يحفظ سورة البقرة من السور الطوال فقط. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى وهو القطان عن سفيان وهو الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال عمر علي أقضانا وأبي أقرأنا وإنا لنزع من لحن أبي وأبي يقول أخذته من في رسوله أي من تنه فلا أتركه لشيء. قال الله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. يعني بقى ابن مسعود أخذ أشياء من فيه نفسه سلم وبقي على ذلك أبي، يعني أشياء قد كانت في العرض الأولى ثم في العرض الثاني قد نسخ شيء. وهذا فيه حكمة، يعني ربنا لا ينزل شيء ثم ينزل شيء آخر إلا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. يعني مثل مطلع سورة الليل، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، هكذا أنزلت أولا وهكذا سمعها أبو الدرداء وابن مسعود. ثم نسخ بلا قول تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، ولها سبب ولها أمر من الأمور. بسم الله الحمد لله. باب فضل فاتحة الكتاب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه. قلت يا رسول الله إني كنت أصلي، اعتذر لأنه لم يجب النبي. قال ألم يقول الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن أي في الثواب قبل أن تخرج من المسجد. فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لا أعلمنك أعظم سورة من القرآن. قال الحمد لله رب العالمين، هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. طبعا هل حصل واقع نحو هذه لغير صحابي؟ حصل نحو هذا لأبي بن كعب وبنفس السياق. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بصحابته ليعلمهم القرآن تعليما يرسخ في قلوبهم. نعم. وإذا قال ألا أعلمك فهي يعني يدل على التنوع والتفنن بالدعوة بحيث تكون مؤثرة في الآخرين. فأخذ بيدي نعم الحديث. ثم قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا وهب قال حدثنا هشام عن محمد عن معبد عن أبي سعيد الخدري. طبعا هذا محمد بن سيرين ومعبد هذا ابن سيرين. نعم. قال كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سيد، طبعا سيد هو من ساد قومه ولا يسود الإنسان قومه إلا بالسؤدد، وإن نفرنا غيب فهل منكم راقٍ أي من الرقية؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية، يعني ولا أعرفه أنه كان راقيا، فرقاه فبرأ فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبنا. فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال لا ما رقيت إلا لأم الكتاب. وقلنا لا تحدثوا شيئا لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرنا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم. وقال أبو معمر طبعا أراد بهذا التعليق التصريح بالتعليق من محمد بن سيرين لهشام ومن معبد محمد، فإن في الإسناد لساقه سابق عن محمد عن معبد. قال هنا وقال أبو معمر حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري بهذا، أي هذا السند فيه التصريح بالسماء. والتصريح بالسماء مهم جدا لأن سلامة المتن سلامة المتن مبنية على سلامة الإسناد. بسم الله. وأهل الحديث لما يحكمون على رواية لا ينظرون إلى السند فقط بل ينظرون إلى السند والمتن ثم يحكمون بحكم شامل يشمل الحكم والسند. والحكم على الأحاديث جملة معطيات يؤتاها الناقد من خلالها يحكم على الأخبار. فضل البقرة أي التي تذكر فيها قصة البقرة أي سورة البقرة. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن سليمان وهو سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن وهو عبد الرحمن بن يزيد عن أبي سعيد وهو عقبة بن عمرو الأنصار البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين. طب انظر كيف ساقه، قال من قرأ بالآيتين، وانظر الخبر الذي بعده. وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة فتاه، لما قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أي نعم، لا ما أعرف أن يكون الآيتين، يعني شوف هاتان الآيتان طبعا سورة البقرة من أولها لما قالوا بالآخرة هم يوقنون، لما قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وفي وسطها الآية 164 أولها العقيدة وسطها العقيدة وختمت العقيدة وآخر شيء ختمت به وانصرنا على القوم الكافرين، يعني فيها أن النجاة بالثبات على العقيدة. كما أن سورة قل يا أيها الكافرون لها وظائف، تقرأ في السنة القبلية للفجر، تقرأ في السنة البعدية للمغرب، تقرأ في صلاة الوتر، يبدأ بها النهار ويبدأ بها الليل ويختم بها النهار ويختم بها الليل، وتقرأ عند ركعتين في الطواف، وتقرأ في الرقية، وتقرأ عند النوم، لها وظائف عديدة سورة قل يا أيها الكافرون لأن فيها البراءة من الكفر. أيضا هذه هاتان الآيتان عظيمتان، وأن من دعا بهما استجيب له لما جاء الملك وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالبشارة وأنهما من نور وأنهما نور وبشارة، وأنه قال لم تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته، يعني أي دعاء تدعو به تستجاب. لماذا؟ وقد ختم في أمر العقيدة، ومن العقيدة البراءة من الكفار، لأن البراءة من الكفار هو المنهج التطبيقي لكلمة التوحيد. فهنا من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه، ليس معناها كفتاه عن قيام الليل، لا، بل معناها كفتاه من كافة الشرور، لأن فيه فائدة العقيدة التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن. فإذا كانت عقيدة صحيحة صافية وكان عليها المؤمن، العقيدة في قلوب أصحابها خير من ألف مهند، والعقيدة سبب لصلاح الفرد والمجتمع والناس. فهذا هو الذي جعل هذه الآية عظيمة. وكأن الآيتين في آخر سورة البقرة، يعني شوف قبلها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، يعني إثبات العقيدة، وهذا أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني كثير من الناس من يفجر نفسه، وتفجير النفس لا شك أنه غير جائز. ومهما حصل الإنسان ربنا لا يكلف الإنسان فوق نفسه، وحتى أولئك الذين مثلوا فتح اسطنبول جعلوه في نفق ويفجر نفسه والنفق، يعني صار في من فلسفة الناس على أن الأمر مشروع والأمر لا شك أنه غير مشروع. شوف كل شيء يتكرر وتترتب عليه أخطاء وأخطار وأضرار، لو عكفنا على القرآن لما وقع الناس فيما وقعوا فيه. سأقرأ الآية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. شوف فيها ملمح مهم جدا، أن الله لا يكلفنا فوق طاقتنا في كل شيء. يعني الآن هنا في هذه البلاد بودك أن ترى المرأة المتبرجة غير متبرجة، أنت تسعى لكن أنت لا تستطيع أن تجبر الناس، لكن ابذل طاقتك وما تستطيع. لها ما كسبت، يعني ما كسبه الإنسان من تعليم القرآن وتعليم الحديث وتعليم السنة للإنسان، وربنا جل جلاله لا يزداد ملكه في راعة الطائعين. وعليها ما اكتسبت. الضرر أيضا قال ربنا وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. شوف ثم ألهم الله عباده بالدعاء، ولا لما نقرأ هذا الدعاء قال الله على لسان عباده الصالح ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لأن النسيان والخطأ، شوف طبعا أخطأ إذا أخطأ من غير عمد، وخطئ بمعنى يعني أخطأ لهما معنى، يعني أخطأ وخطئ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، يعني أخطأ من غير عمد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو نسي الإنسان فوقع بالذنب، ربنا لا يعني نسينا أو أخطأنا، وأخطأ بغير عمد، يعني معناه أن المؤمن لا يسمح له أن يتجرأ على الذنب ويأتي يقول أنا أنظر إلى فيلم الفلاني حتى أريد أن أمتع نفسي أو أمتع نفسي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبل. هذا طبعا من رحمة الله أن هذه الشريعة قد جاءت لهذا التيسير، وأن هذا الكتاب جاء مهيمنا على ما أنزل من الكتب السابقة، كما أول شيء مر عندنا في هذا لما نقل بخاري عبد عباس في تفسير المهيمن، وهي مأخوذة من الآية 48 من سورة المائدة. ربنا قد أنزل هذا الكتاب، قال ابن عباس المهيمن الأمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. لا يكلف، إعادة على ما مضى بصياغة أخرى، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أي نعم أكمل. واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وذلك يعني أيضا يعني الإنسان يتولى الله حتى ينال ولاية الله سبحانه وتعالى. فهنا قال من قرأ بالآيتين، شوف لما الإنسان يقرأ هاتين الآيتين ويأتي بهما كما قرأ، يعني الإنسان لا يقرأ القرآن ويخالف ما تلا القرآن حق تلاوته، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يعني يقرؤون ويطبقون أولئك يؤمنون به، هذا هو الإيمان الحقيقي. فاللسان لما يقرأ الآية لما يطبق قال شفتاه، أي شفتاه من جميع الشرور. وفي ذلك شمال محن الإنسان لا يصاب بمؤذن إلا بذنب. قاعدة تكلم عنها ابن رجب الحنبلي ابن القيم في أحد المصنفات، يقول لن تصاب بمؤذن إلا بذنب. وقال عثمان بن هيثم حدثنا عوف وهو الأعرابي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان أي صدقة الفطر، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقص الحديث يعني حيث طبعا مرة رقم 2311، فقال يعني شوف البخاري اختصار الحديث في هذا الموضوع، وأتاك وجه الشاهد هذا وجه الشاهد، فأتاك في بدايته حتى تتعرف على الحديث. فقال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي لن يزال من الله حافظا ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان صدقك وهو كذوب. يوم أمس أرسلت لأحد الأحباب كلامنا باليوم غيره، من هو أقوى أعدائك الذي يخاف؟ قال أقوى أعدائي الذي يخاف هو المرأة الصالحة. ولذلك يقول إحنا يعني لا ننتصر على المسلمين حتى نفسد الأمهات، فإذا فسد الأمهات انتصرنا على المسلمين. فأرسلت لأحد الأحباب كتبني لقد صدق الخبيث. فنعم يعني استطاعوا أن ينظروا إلى الموطن الذي يوهنون فيه المسلمين حينما يضعفونهم بالجأس والغانية وغيرها. بعض فضل سورة الكهف، طبعا قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة مذهب الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، المذاهب الأربعة متفقة على أنه من فضائل يوم الجمعة أنها تقرأ. هل صح الخبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ لم يصح الخبر، لم يصح حديثا مرفوعا ولا موقوفا. وهناك من جمع المرويات هو الشيخ عبد الله الفوزان في كتاب له نفيس، لكن لا ننهى أحد من قراءتها ونقول الجمهور عليها. وحتى لو كان الخبر ضعيفا فكأن الجمهور قد عملوا به لما احتف به من أمور تتعلق بهذه السورة، لأن هذه السورة ذكرت مواطن الفتن وعظائم الفتن وكبريات الفتن، وذكرت ما يقابلها قوارب النجاة. وفي وسط السورة ذكر أمر الشيطان باعتبار أن المحرك لهذه الفتن الشيطان، فعلى الإنسان أن يحارب الشيطان بالعبادات وأن ينأى عن اتباع خطوات الشيطان. فقال هنا بعض فضل سورة الكهف، طبعا نقول الكهف يعني مثل الرعد، هي الرعد والكهف وهكذا. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين أي بحبلين، طبعا الحصان هو الكريم من فحولة الخيل، وقال له حصان، وذاك إذا شيء له قوة سرعته 50 حصان و40 حصان، فهو مضرب مثل للقوة. فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو، يعني مرتين تدنو وتدنو هاي السحابة، وجعل فرسه ينفر. طبعا قد يقول قائل لماذا تنفر الفرس؟ أليست هذه سكينة؟ يعني ربنا قد جعل شيئا قد ترى ما لا نرى. والنبي صلى الله عليه وسلم قالت لهم المؤمنين عائشة إنك ترى ما لا نرى، لكن رؤية من عند الله تعالى. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت في القرآن. طبعا السكينة يعني فيها قولان، هي الملائكة، وقوله ما يجده المؤمن الراحة والطمأنينة في قلبه، والصواب أنهم الأمران، فالملائكة تتنزل مستمعة للقرآن. ولكن نقول لقائم الليل وقارئ القرآن جود القرآن تجويدا، وأنت لا تدري من يستمع لك من جن صالح أو من ملك أو من جن قد يسلم على قراءتك هذه. باب فضل سورة الفتح. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه. شوف ثلاث مرات مثل الاستئذان ثلاثا. فقال عمر قتلت أمك. شوف عمر جعل اللوم على نفسه، ما جعل اللوم على المقارب، لكن دائما يتهم نفسه ويزري نفسه أمام الله تعالى. فقال فتلتك أمك، كلمة تقول العرب عن معنى فتلتك أي فقدتك، نزرت رسول الله أي ألححت وبالغت ثلاث مرات، كل ذلك لا يجيبك، أي خاطب به نفسه تندما. قال عمر فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن. شوف هذا على إيمان الصحابة وإيمانهم بالوحي، لكن الإنسان لما يرتبط مع القرآن ارتباط كامل لا تأتيه الوساوس أبدا ولا تأتيه الشكوك أبدا، ولا يصاب بما يسمى عند الناس بالوسواس القهري. حقيقة ما عندنا شيء اسمه وسواس قهري، والمؤمن قوي بطاعة الله تعالى، لكن أصحاب القلوب الخاوية تأتيهم هذه الوساوس لضعف إيمانهم. فلما نشبت أن فما نشبت أي لما تعلق شيء نعم غير ما نشبت، فما نشبت أن سمعت صارخا يعني ما اشتغل شيء، فعل هكذا ثم سمع صارخا يصرخ. قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في القرآن. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه ذكر السلام، نعمة عظيمة على المرء أن يعرف قيمتها، والسلام دعاء السلام، واسم السلام اسم من أسماء الله تعالى، من رحمة الله أننا نفشيه بيننا. فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي، شوف لهي هاي اللام للتأكيد، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هاي من سورة الفتح، باب فضل قل هو الله أحد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ، هذا أبو سعيد الخدري، سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، هو قتادة بن النعمان أخوه لأمه، يرددها. فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها أي يعني يعتقد أنها قليلة من جهة سلة الفارسة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدن ثلث القرآن. وزاد أبو معمر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أخبرني أخي قتادة بن النعمان أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها، فلما أصبحنا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عمر بن حاطب وهو ابن غياب قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران قال حدثنا إبراهيم وهو النفعي والضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن، يعني إشارة إلى سورة الإخلاص فيها ذكر الألوهية وفيها أنه الواحد سبحانه وتعالى وأنه الصمد أي جميع الخلائق يصمدون الحاجات إليه سبحانه وتعالى. قال الفربري، طبعا هذا الفربري ناسخ الكتاب يعني راوي الكتاب عن البخاري، سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم الراقبي عبد الله البخاري، أبو جعفر هذا الراق البخاري وهو أول من ألف كتابا في فضائل البخاري، قال أبو عبد الله عن إبراهيم مرسل وعن الضحاك المشرقي مرسل، يعني هذا يروى عن إبراهيم، رواة عن إبراهيم مرسل وعن الضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري مسند. نعم. باب فضل المعود، فضل المعوذات اللي هي طبعا المعوذات هل يدخل فيها قل هو الله أحد أم لا يدخل فيها قل هو الله أحد؟ فيها قولان لأهل العلم، فبعضهم قال بأن المعوذات اثنان، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وقسم قال لا المعوذات هذه الاثنان مع سورة قل هو الله أحد، والأمر في هذا واسع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات، طبعا اشتكى بمعنى مريضا، وينفث أي يقرأ ثم ينفث باعتبار أن هذا الهواء قد مر بالريق الذي قرأ فيه القرآن وينفث. فلما اشتد وجعه صلى الله عليه وسلم، وجعه بمعنى مرضه، كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها، ولذلك بركة النبي صلى الله عليه وسلم متعدية ونافعة له ولغيره، فكانت تقرأ كان يقرأ وتمسح بها جسده الشريف. الله أكبر الله أكبر. حدثنا قتيبة أجمل شيء في هذه البلاد يسعدنا صوت الأذان، فنسأل الله أن يبقي هذا إلى يوم الدين وأن يبقى الأذان في جميع أفقاع الأرض بعدت أو قربت، وأن يبقي الله لنا علما نافعا ما بقي الأذان على الأرض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل عن عقيل وهو بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيها فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. طبعا هذا الحديث من ضمن أدلة من قال أن المعوذات ثلاثة، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.